كيف يمكن للنساء أن يصلين في البيت جماعة إذا جاز ذلك؟ إذا تيسر لهن ذلك هو أفضل. قد جاء عن أم سلمة وعائشة أنهما كانتا تصليان بالنساء جماعة. إذا تيسر لصاحبة البيت أن تصلي بأخواتها أو بناتها أو خادماتها فهذا طيب. تقوم وسطهن يصفن على يمينها وعن شمالها وهي وسطهن ترفع صوتها للقراءة والتكبير حتى يتعلم الجميع يستفيد الجميع. طيب جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا توصون أم البنات أن تفعل ذلك في بيتها سمحتكم؟ نعم مثل الموقف إذا كانت عندها علم. نعم وإن كان بنات أعلم منها فتقدم العالم منهن أو أخواته. المقصود أمهن أقرأهن وأعلمهن. طيب إذا لا يرى سماحتكم بأسا في صلاة جماعة النساء؟ لا مستحب. مستحب. يسر ذلك مستحب. بارك الله. ما فيه فائدة عظيمة والأجر العظيم. الله أكبر. جزاكم الله خيرا. بعض أخوانكم لا يرون ذلك سماحة الشيخ فما هو توجيهكم؟ لا الصواب الصواب لهم الأدلة ولغير عائشة ومسلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.